لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بالأمس أو يوم قبل أمس قرأ الشيخ عبد الحافظ شطرا مما أورده الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية، إلى أن وصلنا إلى رواية الإمام أحمد. قال ابن كثير: وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك، فقلت: نحمد الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال ابن كثير: وأخرجه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش. هؤلاء صحابة مسلمون لكن طهروا بإقامة الحد. أما المنافق عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين فجرمهم عظيم لا يطهرهم الحد، ولهذا لم يقم عليهم الحد. قال ابن كثير: فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. قال: وقد روي من حديث أمها أم رومان رضي الله عنها، فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم أخبرنا حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان قالت: بين أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة: ولما؟ قالت: إنه كان في من حدث الحديث. قالت عائشة: وأي حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم. فخرت عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. قالت: فقمت فدثرتها. قالت: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذا؟ قلت: يا رسول الله، أخذتها حمى بنافض. قال: فلعله في حديث تحدث به. قالت: فاستوت له عائشة قاعدة، فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني، ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني، مثلي فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فدخل فقال: يا عائشة، إن الله تعالى قد أنزل عذرك. فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرها وقال نسبت الفضل لأهله، نسبت الفضل لأهله. فقال لها نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر، فحلف أبو بكر ألا يصله، فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. قال أبو بكر بلى فوصله. بلى جواب لقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم قال بلى فوصله. تفرد به البخاري دون مسلم من طريق حصين، وقد رواه البخاري عن موسى ابن إسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به. وفي لفظ أبي عوانة حدثتني أم رومان، وهذا صريح في سماع مسروق منها، وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي، وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب وقد كان مسروق يرسله فيقول سئلت أم رومان ويسوقه، فلعل بعضهم كتب سئلت بألف يعني سألت، فاعتقد الراوي أنها سألت فظنه متصلا. قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا. قال والله أعلم. ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم رومان والله أعلم. فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر، والعبرة بعموم اللفظ، بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة. لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وهي في سياق الموت قال لها أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك، وأنزل الله براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسيره حدثني محمد بن عثمان الواسطي حدثنا جعفر ابن عون عن المعلى ابن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقال زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء. قال وقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتابه حتى حين حملني ابن المعطل على الراحلة. فقالت لها زينب يا عائشة ما قلت حين ركبتيها الراحلة. قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت قلت كلمة المؤمنين. وقوله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. وكما ذكرنا في الدرس السابق أنه يكفي الرافضة إثما أن يسلك مسلك أولئك المنافقين باتهام عائشة رضي الله عنها وهي بريئة، برأها الله، فيعارضون القرآن أو يخالفون القرآن ويكذبون القرآن، ومن هنا تورطوا وهلكوا، نسأل الله العافية. والذي تولى كبره منهم قال ابتدأ به، وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه، تولى كبره يعني كبره، كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه، يستوشيه يطلبه يعني من الواشين الكذبة، له عذاب عظيم، أي على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول، قبحه الله ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل بل المراد به حسان بن ثابت، وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري بما يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه كان من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، يعني حسان. فإنه كان من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجهم وجبريل معك. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة، فلما خرج قلت لعائشة ما تصنعين بهذا، يعني يدخل عليك، وفي رواية قيل لها أتأذنين لهذا، يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قالت وأي عذاب أشد من العمى، وكان قد ذهب بصره، وأي عذاب، قالت وأي عذاب أشد من العمى، لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم. ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنشدها عندما دخل عليها شعرا يمتدحها به، فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت أما أنت فلست كذلك، يعني أنك ولغت في لحوم الغوافل، فقالت أما أنت فلست كذلك، وفي رواية لكنك لست كذلك. وقال ابن جرير حدثنا الحسن ابن قزعة حدثنا سلمة عن علقمة ابن علقمة حدثنا سلمة ابن علقمة حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت ما سمعت شعرا ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هجوت محمدا فأجيب عنه، وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فقيل: يا أم المؤمنين، أليس هذا لغوا؟ قالت: لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء. قيل: أليس الله يقول: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف، تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان ابن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله. الشيخ عبد الحافظ أكمل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة، في قصة عائشة رضي الله عنها، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر من شأن الإفك، فقال: لولا، بمعنى هلا، إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام، أي الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. شوفوا الحكاية التي ذكرها ابن كثير بعد هذا. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. شوف كيف سألها. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا، والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. إذن هي من باب أولى ألا تفعله. فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإثم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، أي كما قال أبو أيوب رضي الله عنه وصاحبته رضي الله عنها. نعم، كما قال أبو أيوب وصاحبته ظنوا بأنفسهم خيرا. نعم. وقال محمد بن عمر الواقدي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمه. فلما كانت أم أيوب يعني فعلها حسن، يعني نعم، وأبو أيوب كذلك قاس ما كانت عليه من العفة، أن عائشة أولى منها بذلك. نعم. قال محمد بن عمر الواقدي: قال حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: أفكنت يا أم أيوب نعم. فاعلة ذلك؟ يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك. إذا من باب أولى أنها لا تفعل. نعم. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك، قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال. نعم. ويقال إنما قالها أبي بن كعب. وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هلا ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن. وقالوا، أي بألسنتهم، هذا إفك مبين، أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن الذي وقع لم يكن ريبا، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان، يعني عند الظهر، أتى بها عند الظهر جهرة. نعم. يعني هذا يدل على أنه لو كانت هناك ريبة اختفوا في المجيء. نعم. في وقت، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة. نعم. والجيش بكماله يشاهدون ذلك. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة. نعم. ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد. ولا كان يقدمان لعلها يقدمان. نعم. يعني صفوان وأم المؤمنين. ولا كان يقدمان. يقدمان على مثل ذلك. على مثل ذلك على رؤوس الأجهاد. نعم. بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورة. نعم. فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. نعم. قال الله تعالى: لولا، أي هلا، جاءوا عليه، أي على ما قالوه، بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كذبة فاجرون. نعم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، أيها الخائضون في شأن عائشة رضي الله عنها بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة، لمستكم فيما أفضتم فيه من قضية الإثم عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان ورزقه الله بسببه التوبة إليه، كمصطح وحسان وحمنة بن جحش، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يراد من الوعيد ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة، وأما ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن بعض، يقول: هذا سمعته من فلان، وقال فلان كذا، وذكر بعضهم كذا. وقال آخرون: إذ تلقونه بألسنتكم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأها كذلك وتقول: هو من ولق القول. إيش؟ شوف، لاحظ، تقول: هو من ولق القول، يعني الكذب الذي لاحظ. نعم. إذ تلقونه أي ما هو تلقونه. عند نعم. القراءة الأخرى نعم. إذ تلقونه بألسنتكم. نعم. وفي صحيح البخاري صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك وتقول هو من ولق القول. أي نعم. يعني الكذب الذي يستمر صاحبه فيه. تقول العرب: ولق فلان في السير إذا استمر فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والقراءة الأولى أشهر، إذ تلقونا وعليها الجمهور، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ إذ تلقونه وتقول: إنما هو ولق القول، والولق الكذب. قال ابن أبي مليكة: هي أعلم به من غيرها. نعم. وقوله: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين رضي الله عنها، وتحسبون ذلك يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل. الله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك، حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء؟ في سيدة نساء الأنبياء، زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا تقرير حسن، ولكن عود الضمير إلى القول بلا علم. وتحسبونه هينا، القول بلا علم، نعم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، الضمير يعود على هذا. فالقول بلا علم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ويدخل فيه ما قيل في أم المؤمنين رضي الله عنها من باب أولى، لأنه قول بلا علم. نعم، وهذه هي العلة الآن التي يضل بها من ضل في الفتن، إشاعات وكلام. ولو سألت من ينقل الإشاعة والكلام، ها والله يقولون أنا سمعت في القناة الفلانية، أنا سمعت، يعني وهو لا يدري ما هو المصدر. نعم. وفي الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وفي رواية: لا يلقي لها بالا. نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سبحانه. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا تأديب آخر بعد الأول. الأمر بالظن خيرا، أي إذا ذكر ما لا يليق من الأمر، يعني الله يأمر أن تظن خيرا، أي نعم. إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخير، فأولى ينبغي الظن بهم خيرا. الخيرة، نعم، يعني من القول في شأن الخيرة. نعم. فأولى ينبغي الظن بهم خيرا. نعم. وألا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك ووسوسة أو خبالا فلا ينبغي أن يتكلم به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أخرجاه في الصحيحين. وقال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد. سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وخليله صلى الله عليه وسلم، وحليلة خليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي فيما يستقبل. فلهذا قال: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم قال: ويبين الله لكم الآيات، أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية. والأحكام القدرية، والأحكام القدرية. والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره. حكيم في شرعه وقدره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.